باب التصريف حرف وشبه من الصرف باري وما سواهما بتصريف حاري وليس أدنى من ثلاثي يورى قابيل تصريف سوى ما غيرا ومنتهى اسم خمس انتاج الرادى وإن يزد فيه فما سبعا عادا وغير آخر الثلاث افتح واضم واكسر وزد تسكين ثانيه تاعم وفي علن أهميل والعكس ياقل لقصدهم تخصيص فعل بفوعل وافتح وضما واكسر الثانية من فعل ثلاثي وزد نحو ضوم ومنتهاه أربع إن جريدا وإن يزد فيه فما ستا عادا لاسم مجرد رباع فعلال وفعلل وفعلل وفعلول ومع فعل فعلل وإنعالا فمع فعلل حوى فعلاليلا كذا فعلال وفعلال وما غايار للزيد أو النقص تاما والحرف إن يلزم فأصل والذي لا يلزم الزائد مثل تحت ذي بضمن فعل قابل الأصول في وزن وزائد بلفظه اكتوفي وضاعف اللام إذا أصل باقي كرائج جعفر وقافي فستوقي وإن يك الزائد ضعف أصلي فاجعل له في الوزن ما للأصل واحكم بتأصيلي حروفي سمسيمي ونحوه والخلف فيك لملامي فآلف أكثر من أصلين صاحب زائد بغير مين وليا كذا والواو إن لم يقعا كما هما في يؤيؤ ووعواعا وهكذا همز وميم سابقا ثلاثة تأصيلها تحقيقا كذاك همز آخر بعد آلف أكثر من حرفين لفظها رادف والنون في الآخر كالهمز وافي نحو غضنفر أصالة كوفي والتاء في التأنيث والمضارعة ونحو الاستفعال والمطاوعة والهاء وقفا كلمة ولم تره واللام في الإشارة المشتهرة وامنع زيادة بلا قيد ثابت إن لم تبين حجة كحاضلت